آله وسلم تسليما. أما بعد، أنا شايف الصوت مرتفع، أليس كذلك؟ إذا كان مرتفع اخفضوه لا يؤذي الناس. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، باب القطع في السرقة. مسائل: إذا أخرج نصابا إلى ساحة دار بابها مغلق من بيت منها، فروايتان. العبارة فيها خلل، لكنها نتكلم على بيت ودار. ذكر في هذه المسألة بيت ودار. الدار معناها الأرض الفاسحة فيها بيوت، قد تكون الدار لملك شخص واحد وفيها أبناؤه أو فيها عوائله، وقد تكون مؤجرة إلى أطراف آخرين يشبهها الآن العمارة التي فيها شقق، تماما مثلها. الشقق تعتبر بيت، والعمارة تعتبر دار، وهذه العمارة فيها ساحة. فيتكلم لو كان باب الشقة، أنا ما أدري الشقة هذه كيف نقول مكانها، لو كان باب البيت، لأن الشقة هذه ما هي عربية، إذا كان باب البيت مقفل وباب الدار وهي العمارة مفتوح، فجاء سارق فأخرج من باب البيت من داخل البيت، فتح الباب المغلق وأخرج من داخل البيت، لأن البيت حصن، البيت حرز، البيت المغلق بابه حرز، فأخرج المتاع ما قيمته نصاب، فجعله في صحن الدار كالفنادق، فنادق فيها غرف إذا أغلقت وكالعمائر، فإذا أخرجها ووضعها في صحن الدار، يعني في صحن الفندق أو في صحن كذا، وباب الفندق مفتوح ولا حارس، لأن وجود الحراس هذا أمر مهم، ولا حارس، فجاء إنسان فسرقه، فإخراجه إلى صحن الدار إتلاف له، فيعتبر هذا سارق تقطع يده. أما إن كان باب الدار وهو باب العمارة مغلقة وسكانها من عائلة واحدة، فأخرج المال من بيت مغلق بابه إلى صحن الدار، فلا قطع إلا إذا احتازه هذا الذي أخرجه، لأنه لا زال في حرز. اسمعوا العبارة الآن في هذه المسألة. قال: إذا أخرج نصابا إلى ساحة دار بابها مغلق من بيت منها. اسمع الآن، بابها مغلق دي اشطبوها كده، ضع عليها شطب البرسام. نقرأ العبارة كالآتي: إذا أخرج نصابا، يعني أخرج السارق ما مقداره نصاب، إلى ساحة دار، يعني أخرج نصابا من أين؟ من البيت إلى ساحة، عرفنا البيت والدار، إلى ساحة دار من بيت مغلق. مغلق يعني بابه مغلق مو مفتوح، فإذا كان البيت بابه مغلق هذا يعتبر حرز، فإذا دخل وأخرج ما فيه فمعناه أنه أخرج المال من حرزه. من بيت مغلق منها، بعدين كلمة منها أضيف إليها هذا العبارة، ولو أن بابها بين قوسين الدار، ولو أن باب الدار مغلق يقطع على الأصح، مثل العبارة نقرأها كالآتي: إذا أخرج نصابا إلى ساحة دار من بيت مغلق، ولو أن بابها يعني باب الدار مغلق تقطع على الأصح، تقطع يد الذي أخرج هذا المال على لما قال على الأصح معناه إيه؟ مقابله في قول صحيح، لكن الأصح هو هذا أنه تقطع يده، والقول الصحيح أنه لا تقطع يده. الذي يقول لا تقطع يده بناء على ماذا؟ قال باب الدار مفتوح، فمعناه أن الحرز ليس بكامل. لكن الذي يقول أصح يقول تقطع يده لأن حرز المال هو باب البيت مو باب الدار، فأخرج المال من الحرز ففرطه فوضعه هناك فكأو أخرجه، هتك الحرز وأخرج المال، كونه ضاع أخذه أو غيره يعتبر هذا سارق، تقطع يده. عرفنا هذا؟ هذه المسألة. نعم. وإن فتح هو بابها فوجهان. وإن فتح هو بابها، هو الذي فتح باب الدار، باب الدار ما كان مفتوح، قال فوجهان يعني مه روايتان، يحتمل كذا يحتمل كذا. اقرأ. وإن كان وحده مفتوحا قطع، يقول هذا ما في إلا قول واحد، إن كان باب الدار مفتوح يقول تقطع يده. نعم. وإن كان البيت وحده مفتوحا فلا. وفي كان البيت، البيت يعني الشقة اللي اسمها مفتوحة فلا تقطع يده. لما؟ لأن الحرز مهتوك، الحرز الذي يجب القطع بالإخراج منه ليس بحرز، ما كان ما لا يسمى حرزا الآن، أصبح الحرز هتك فلا يحفظ ما فيه، فمن تعد فمن أخذ ما فيه لا يسمى سارق. نعم. وفي الكافي والشرح إنه إن كان البيت مغلقا ففتحه أو نقبه وإلا فلا. نعم. اقرأ. وكذا الخان في الأقيس. الخان يعني الفندق، تعبير الأوائل إذا قالوا خان معناه الفندق، أي ما ينزل في الأصل فيه ما ينزل فيه المسافر. وفي الغارب لا يكون الخان في المدن، إنما يكون في الطرقات، فكل المسافر وهو على راحلة من الدوام ينزل فيدخل فيستريح وكذا، هذا يسموه خانة. نعم. وإن تطيب في الحرز بطيب ثم خرج ولو اجتمع فبلغ نصابا فاحتمالان. وإن يعني دخل فوجد طيب أو فاكهة أو لبن أو عسل أكله وأخرج منه جزءا، فإن كان الذي أكله بلغ نصاب فلا عبرة بذلك، كما لو تطيب، فهذا الطيب إن يجمع ويبلغ نصاب وخرج به من الحرز يقطع يده، وإن كان علق بثيابه ولا يجمع مرة ثانية فهذا لا قطع فيه لأنه إتلاف. إذن ما حكم من عمل ذلك؟ قال يغرم، يطلب منه ضمان ما أتلفه من المشروب والمطعوم وما إلى ذلك من الطيب. واضح هذه؟ نعم. فصل. الشرط الرابع لوجوب القطع. الشرط الرابع لوجوب، مر علينا ثلاث شروط، السارق لا تقطع يده إلا إذا مرت عليه شروط ثمان، فذكر منها ثلاث وهذا الرابع، تذكرون الثلاث التي مضت، هذا الشرط الرابع. نعم. أن يخرجه من الحرز في قول أكثرهم، يعني في قول أكثرهم بعض أهل العلم يقول أن المسألة إذا خالف فيها واحد أو اثنين أو ثلاثة ولا يعرف لهم موافق وكل أهل الإسلام أجمعوا على تلك يسمى إجماع، والآخرون يقولون الإجماع ألا يشد أحد من المسلمين على هذه المسألة. فهؤلاء ضبطوا ثلاثة أقوال من أئمة أهل العلم أنهم خالفوا في هذه المسألة فما رضوا أن يقولوا إجماع. واضح؟ وصاحب الكتاب صاحب المتن يقول في كتاب آخر في المغني أن الذي خالف هم ثلاثة، وأحد الثلاثة له قولان، القول الصحيح الثابت عنه أنه كقول الجمهور، فلم يثبت إلا قول اثنين عائشة رضي الله عنها والنخعي إبراهيم النخعي، ويقول هذه الأقوال شاذة، إنما العبرة بقول أهل العلم وداود الظاهري، فما خالف ذلك لا يعتبر خرقا للإجماع. اسمعوا المسألة مرة ثانية. الحرز ما معناه؟ الحرز يعني مكان الحفظ الذي يحفظ، لكن الحرز اختلف عن الحفظ عن المكان الذي يحفظ، أن الحفظ لا بد حرز في حفظ مع ضبط وصيانة قوية، فإن لم يكن فيه ضبط وصيانة قوية ما يسمى حرز. فإذا الحرز أقوى من الحفظ، يعني المكان الذي يحفظ المتاع إذا قلت حرزه أقوى من أن تقول حفظ حفظه. ولذا جاء في حديث يأجوج ومأجوج في آخر الزمان أن الله عز وجل يوحي إلى نبيه عيسى أن حرز عبادي إلى الطور، يعني يجعلهم في حرز إلى هذا الجبل حتى لا يصل إليهم يأجوج ومأجوج. نعم اقرأ. الرابع أن يخرجه من الحرز في قول أكثرهم، وعن عائشة والنخعي في من جمع المتاع ولم يخرج به من الحرز عليه القطع. قال وما تكلم عن الحرز، ما قال يجب في المال أن يكون في حرز حتى يثبت القطع، قال لا، لا بد من إخراجه من الحرز. يدخل الحرز يحتكه بكسر بابه أو أقفاله فيجمع المتاع ثم يخرج به، فإذا خرج به سواء أخذ منه أو لم يؤخذ تقطع يده، إلا قول عائشة وإبراهيم النخعي والحسن البصري وداود. نعم. قال سعيد حدثنا، قال سعيد سعيد بن منصور له سنن، سعيد بن منصور له سنن فيروي هذا في سننه. ما الذي يقول؟ حدثنا هشيم، حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم قال ذكر لعائشة قول من يقول لا قطع على السارق حتى يخرج المتاع، فقالت عائشة لو لم أجد إلا شفرة لحززت بها يده. لما ذكر لعائشة هذا القول يقول بين عبد الرحمن بن القاسم الله أعلم عائشة يعني فيه انقطاع، يقول ذكر لعائشة أن السارق إذا دخل الحرز ولم يخرج بالمتاع ما تقطع يده، قالت لو لم أجد إلا شفرة، دل على أن الشفرة ما تقطع بها الأيدي إنما يقطع بها اللحم، فقالت حتى لما وجدت إلا هذه لقطعت بها يده، يعني تقول أنا متأكد معنى هذا القول، مو معنى حقدها على السارق، تقول أني لا شك عندي أن من دخل الحرز وجمع المتاع فيه ولو لم يخرج فأنا على يقين أني لو قطعت يده لنفذت حكم الله ولست بآثم. لكن لما يفهم العبارة يقول هذه يعني معناته أنه تحقد على دولة، يعني من غبنها عليهم تقول لو عندي شفرة قطعت يدها، وهي ليست كذلك، القصد منها أني لا حرج عندي في أني أقطع يده ولو كانت سكين ليست مهيئة لقطع الأيدي. عرفنا هذا؟ نعم. وعنه لا يشترط الحرز، وفي رواية عنه أنه ما يشترط الحرز، هكذا يقول في رواية لا يشترط الحرز، أنا لا أدري من نسب هذا هكذا لكن موجود أنه يوافق. نعم. قال ابن المنذر ليس فيه خبر ثابت، والأول ليس فيه خبر ثابت، ليس في الحرز خبر ثابت. إن أراد ابن المنذر الأصل فيه أنه شافعي وهو ممن جمع الحديث ومحدث كبير، يقول ما رأينا هناك ما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الحرز يجب مراعاته. هذه العبارة صحيح مية موجودة في أحاديث، لكن الفقهاء رحمهم الله بما أعطاهم الله من العلم لأنهم كانوا معادن لحمل هذا التراث وهذا الفقه، الله عز وجل يهب فهمه لمن شاء من عباده لأن الله عز وجل مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قلوب العلماء بالأوعية، فمنهم قلب يحفظ ما يسمعه ثم يبلغه على وجهه الذي سمعه ويؤدي ما فهم منه من فقه، وآخر يحفظ ويؤدي لكن لا أدري ما معناه، وآخر لا يحفظ ولا يؤدي، كما قال سبحانه في سورة الرعد: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقد عليه في النار زبد مثله. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقد عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الأمثال. فهذا مثال أن ما ينزله الله عز وجل من وحي أن من الناس من يفهمه فيخرج منه ما ينفع الناس ويستفيدون منه، ومنها قيعان شبه النبي صلى الله عليه وسلم الأرض التي هي قلوب العباد كالأرض، منها أجادب ومنها أراضي نافعة تلقح ما يأتيها، ومنها قيعان تحفظ الماء. فهؤلاء أهل العلم تتبعوا الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا أنه قطع يد فلان ولم يقطع يد فلان، وقال المال إذا كان الحب والثمر معلق في أكمامه على رؤوس النخل والشجر فجاء سارق فأكل منه فهذا عليه غرم قيمته، يعني يضعف عليه القيمة، ما قال تقطع يده. فإذا جاء صاحبه وجن الثمر وذهب به إلى الجرين إلى المكان الذي يوضع فيه التمر وأغلق عليه بابه فجاء السارق فأخذه من الجرين تقطع يده، أكل التمر هنا أكل التمر وهنا أكل التمر، أمر بقطع يده هنا ولم يأمر بقطع يده هنا، ولا يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الأحكام إلا وفيها ما يكون فارقا بين الأمرين، ما يكون يجمع بينهم، فدل على أن هناك فرقا له تأثير في أكل السارق الثمر وهو معلق وفي وجوده في الجرين. فلما قال في الجرين دل على أنه ذاك حرز الثمر. فطن العلماء من هذه المسائل من هذه وغيرها، فأخذوا منه أن الحرز شرط في قطع اليد. فإذا جاء عالم حديث وقال ما وجدنا من النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه المسألة، يقال صدقت، إن أردت لفظ الحرز ما هو موجود، لكن إن أردت أن ما فهمه العلماء هذا المعنى من ألفاظه صلى الله عليه وسلم غير موجود هذا غير صحيح، وهذا العلم والفهم يؤتيه الله من يشاء من عباده. واضح هذا؟ اقرأ العبارة. قال ابن المنذر: ليس فيه خبر ثابت، والأول شبيه بالإجماع. ما قال إجماع لكن قال شبيه بالإجماع، ولو لم يكن فيه شبه بالإجماع لقال ما أجمعوا عليه، فيه خلاف، لكن لما كان من شد منه ثلاثة أو أربع وليس عندهم سنة محكمة عليه قال هذه مسألة شبيهة بالإجماع، ما جرى أن يقول فيه إجماع لكن قال شبيهة بالإجماع. نعم. والأول شبيه بالإجماع لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال: ما أخذ من غير أكمامه واحتمل ففيه قيمته ومثله معه، وما كان من الحرز ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن. المجن رواه أبو داود وابن ماجه. لما روي اللام لام التعليل، هذا كلام مستأنف، لكن وجوده بعد هذه العبارة يكون فيه غلق، فيه يعني فيه تردد، ما فيه بيان التعليل على ما يعود. هذا التعليل لما قال الشرط الرابع الحرز، وجود الحرز، إخراجه من الحرز. فقول ابن المنذر لم يثبت، قال لا، الأول فيه إجماع وهو صحيح لما روي، إما أن تضيف وهو صحيح وهو ثابت حتى يتم التعليل يكون متسق. لما روى روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بعض أهل العلم يضاعف هذا، والصحيح أنه ثابت صحيح، عمرو بن شعيب عن أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذه رواية صححها كثير من أهل الحديث. يقول أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار، لما قال عن الثمار أي ما حكم أخذ الثمار أو أكلها أو ما إلى ذلك، واضح هذا؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال اللهم صل عليه وسلم تسليما: ما أخذ في غير أكمامه فاحتمل. ضعوا كلمة في بدل من: ما أخذ في غير أكمامه فاحتمل، إما أكل أو حمل. أما الأكل فهذا أخف لأنه لا يأكل إلا جائع، لكن احتمله في ثوبه، احتمله في كذا، السواك يا ولدي يكون بعد في مكان غير هالمكان. قال فاحتمله أي أنه جمعه في مكان ما، جمعه في جيبه، جمعه في قرطاس، جمعه في كذا. قال فاحتمله ففيه قيمته ومثله معه. فيما فعل يقال هذا الذي أخذه التغريم ومضاعفة الغرب ما وجدت إلا في مواضع قليلة جدا فيؤخذ بها، وإلا الأصل فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلا في مثل هذه الأحوال يضاعف عليه الغرم. قال فغرم مثليه، يقدر كم قيمة هذا الذي أخذه فاحتمله من الثمار الموجودة في رؤوس النخل، لأنه لو أكل هذا جائع. ولذلك لما جاء فلان صاحب الحائط فضرب هذا فقال صلى الله عليه وسلم: ألا نصحته؟ ألا تركته يطعم وهو جائع؟ فهذا الذي احتمل دل على أنه ما هو جائع. قال فغرمه مثليه، عرفنا هذا الحكم، ما قال عليه قطع. اقرأ ما بعده: وما كان، وما كان من الحرز ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن. ما كان في الحرز، قال في الرواية الثانية: فإذا بلغ الجرين، أي وضع في الجرين، والجرين المستودع الذي يوضع فيه التمر، إذا وضع في التمر قال ففيه القطع إذا بلغ النصاب. إذا ذهب السارق إلى المربد مكان الذي يوضع فيه التمر فأخذ منه فقطع. فالسائل يسأل طالب العلم يقول: لم يفرق صلى الله عليه وسلم بين المسألتين إلا ودل على أن هناك فرق مؤثر، ليست الصورة صورة واحدة، دل على أن هذا غير هذا. فنبحث عن العلة والسبب التي جعلت حكمه صلى الله عليه وسلم ينفذ القطع في هذا ولا ينفذ القطع في هذا، فيبحثون عن العلل يسموها السبر، يسبرون هذه الأمور لعل الشجرة لا تتحمل الرقي فصعد فيها فأتلفها، ثم قالوا لا هذا سبب غير كذا، ولعل الجرين كان مبنيا من آجر له قيمة فأتلفه، قالوا هذا ليس هذا السبب، فيبحثوا عن سبب إلى أن عثروا أن هذا السبب أن الجرين حرز، هذا يسمى السبب، بمعنى يبحث عن أوصاف حتى يعثر على وصف مناسب، الوصف المناسب هو المؤثر، واضح هذا؟ وفي أحاديث كثيرة. فلما جاء هنا فأمر بقطعه صلى الله عليه وسلم دل على أن المال المحرز إذا جاء السارق فهتك الحرز فأخذ المال تقطع يده. عرفنا؟ فإذا جاء إنسان قال ما وجدنا، قل يا أخي شرب الدخان ما يجوز، أين دليلك؟ يقول ما في آية تقول لا شرب الدخان، ولا في حديث ما يقول لا شرب الدخان، لكن هناك نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كتاب الله أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وأن جسد ابن آدم ليس ملكا له فلا يجوز إتلافه، ولا يصح أن يأتي الإنسان بماله فيحرقه. فمن تتبع أمثال هذه النصوص علم أن من وضع ماله في مثل هذا لا يجوز. لكن يجي كذا واحد متفلسف يبغانا يقول له حديث بهذا النص، وإذا جئت بهذه الأمثلة ما يفهمها، لا يرد المسألة إلى أهل العلم ولا يقنع بما تأتيه، فمثل هذا ما يناقش. نعم. وبهذا تخص الآية كما خصصناها بالنصاب. وبهذا تخص الآية، يعني الآية جاءت مطلقة عامة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ما قال خص، ما قال حرزا، ولم يقل نصابا، جاءت هكذا عامة. فمن أخذ بدلالة هذه الآية المجملة قطع أيدي السراق في القليل والكثير. السارق له دلالة في اللغة، فهمنا معناها، غير المنتهم وغير المختلس وغير ذلك، لكن لو أخذ قليلا أو كثيرا قطعت يده من حرز أو غير حرز. فمن أخذ بهذه النصوص ولم يرجع إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين، الآية التي في سورة النحل، لتبين للناس ما نزل إليه، هي غير أنزلنا إليك الذكر، أعوذ بالله من الشيطان، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله عز وجل بفعله وقوله، فبين عدد الركعات وإلا ما كنا نعرف، فبين مقدار الزكوات وإلا لا ما كنا نعرف. فالسنة مبينة للمجمل في كتاب الله سبحانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته شبعان، بعد ما يأكل ويشرب الشاهي الأخضر يمد رجليه ثم يمط كتفه على الأريكة، فإذا قال إنسان أثر قال هذا ما ليس في كتاب الله. لما قال على أريكته وهو شبعان، إيش معناها؟ أراد أن يقول أنه يرد السنة الصحيحة لبطر، فيه بطر وفيه كبرياء، لأنه لو كان صاحب علم صاحب كذا ما قال كذا، لو قال قد يكون محتاج وقد يكون فقير، لكن قال هذا لبطر، فيه ترف وفيه بطر، فأراد أن يبغض الحق ويرده. اللهم صل عليه وسلم تسليما. أوتي من الكتاب ومثله معه، أي جاءه من الوحي ما استقلت به أحكام، جاءت الأحكام عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست في كتاب الله، وجاءت أحكام فيها تفصيل ما في كتاب الله عز وجل. نعم. وإن سرق من غير حرز أو دخل الحرز فأتلفه فيه بأكل أو غيره فلا قطع عليه لفوات شرطه. أتلف النصاب كالطيب الذي مر، أو اللبن الذي شربه، أو ما إلى ذلك، أو ثياب مزقها، والثوب إذا مزقه عند غير حنابلة فقل قيمته نصابا ثم خرج به دون النصاب ما تقطع يده. نعم. لكن يلزمه ضمانه لأنه أتلفه. أي ولا يقطع, ولا يقطع حتى يخرجه من الحرز, سواء حمله إلى منزله أو تركه خارجا من الحرز. سواء حمله أو تركه خارج أو أخذه غيره. ماذا دخل وهتك الحرز وأخرج المتاع إلى الخارج قال تقطع يده, هذا واضح؟ نعم. وإن ابتلع جوهرا أو ذهبا وخرج به من الحرز فعليه القطع. قال إن ابتلع جوهر, قال جوهرة لأنها ثمينة نصاب وزايد عن النصاب, وخرج به وعلم وعملوا أشعة وجدوها في جوفه, تقطع يده أو لا تقطع يده؟ قال إن ما خرجت ما تقطع يده, وإن خرجت تقطع يده. يعني أراد أن يقول أن أن أن أن ابتلاع الجوهر قد يكون إتلاف, وقد لا يكون إتلاف. أن يكون إتلاف بأنه يذهب إلى مكان الغائط ولا يدري عنه فذهب, فهذا عليه الغرم, وقد لا يكون إتلاف, إنما أراد عشان لأجل كذا كما يفعل هؤلاء أصحاب المخدرات, أسأل الله العافية والسلامة. نعم. وإن ابتلع جوهرا أو ذهبا وخرج به من الحرز فعليه الأكمام, أطراف الثياب. ولو عرفتم ثياب الأوائل, الكم واسع كوسع الثوب الذي نلبسه, أكمامهم كبيرة جدا, ولعل ذاك لحكمة يرونها. يقول لو وضع الماء في كمه فخرج به فعليه القطع. نعم. وكلامه شامل ما إذا خرج منه أو لا. كلام المتن يقول سواء خرج منه المسروق أو لم يخرج منه, قال فعليه القطع. كلامه يشمل لو خرج منه المسروق أو لم يخرج منه فعليه القطع. واضح العبارة؟ نعم. لكن إن لم يخرج ما ابتلعه فلا قطع. نعم. ذكره في الكافي والشرح, وهو قول القاضي وابن عقيل, وقيل يقطع, قدمه في المحرر والرعاية. نعم. وإن خرج منه فقيل يقطع كما لو أخرجه من كمه. نعم. وقيل لا, لأنه ضمنها بالبلع. ايه. فكان إتلافا لها لا فريقة. ايه. وإن نقب ودخل فترك المتاع على بهيمة فخرجت به من غير سوقها, لأن العادة مشي البهيمة بما وضع عليها. لا شوف, لأن العادة هذا التعليل ليس هذا موضعه, لابد من إضافة جملة. قال لو أنه سرق فجمع المتاع وكانت موجودة بهيمة, إما قطة أو حمامة أو غيرها, فأطلقها وربط فيها هذا الجوهر وتركها, قال تقطع يده. قال هذا ما خرج به يا أخي, احنا اشترطنا في القطع أمران, حتك الحرز وإخراج النصاب, هذا ما أخرجه, خرجت به بهيمة. هذا التعليل حينئذ تقول هذا التعليل يناسب بعد أن تذكر تصوير المسألة, فإن خرجت به بهيمة قطع. لما؟ قال لأنه كم, لأن العادة مشي البهيمة بما وضع عليها. العادة أن البهيمة إذا وضعت عليها حاجة تمشي تنطلق, لأن العادة قال تقتل النعاد, كأنه لو أراد يقول أنه وضع على بهيمة ما ساقها, ما طرد القط ولا ساق الحمار. أنا قلت الحمار للناس ما يتصوروا في البيت, لأن بيوتهم غير هذه البيوت. فقال لو ساق الحمار أو الغنم أو كذا أو الداجن من الدواجن انطلقت بنفسها ولم يسقها, هذا اللي فيه إشكال, ولذا أورده هنا. قال تقطع يده, لأن عادة البهيمة إذا حملتها وتركتها انساقت مشت. نعم. أو ترك المتاع في ماء جاري, وقيل وراكب, فأخرجه أي المتاع إلى حائل من الدار فأطارته الريح, فهذا فيه وجهان. أخرجه مو ما نقول المتاع هنا. فأخرجه الماء لازم بدل المتاع نقول الماء، اتسق الكلام ها. فأخرجه الماء إلى حائل من الدار، وضعه في ماء راكد أو في ماء جاري. كيف الماء الراكد؟ بمعنى أنه كان يزيح الماء بيده أو كذا، أو جاءت ريح فساقت الماء إلى خارج الحرز قال تقطع يده. لما جاء بهذه الصور؟ لأن أراد يقول أنه ما حمل المتاع، احنا شرطنا أنه يخرجه، ما أخرجه، أخرجه الماء. فقال لا، هذه الصور تقطع فيها اليد ولو لم يباشر الإخراج بنفسه. أظن تعبنا شوية، نكتفي بهذه القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: رجل نسي صلاة العصر وعند أذان المغرب ذكر أنه لم يصلي العصر فصلى المغرب ثم العصر، فهل فعله هذا صحيح؟ إن كان وحده فخطأ، يصلي العصر أول ثم يصلي المغرب، وإن كان أذن ولم يصلى جماعة فيبادر إلى صلاة العصر ثم إذا أقيمت صلاة المغرب صلى مع الناس، وإن تذكر والناس في صلاة المغرب يصلي معهم المغرب ثم يصلي العصر ولا إعادة، يسقط الترتيب في هذه الحالة. نعم. من جلس في المسجد الحرام بعد الفجر ينتظر الإشراق، فهل له أن يطوف في ذلك الوقت ليجمع أجر الطواف والجلوس لذكر الله حتى تشرق الشمس؟ نعم، الطواف من ذكر الله. يرى الإنسان يقول ينتظر شروق الشمس، إما مل من الجلوس ما استطاع أن يواصل فأراد إشغال ذلك بالطواف، أو أراد أن يكسب لأن وراءه عمل بعد الإشراق وقال أطوف، وهذا إن شاء الله يكتب له أجره بإذن الله، لأن المراد من النبي صلى الله عليه وسلم، المراد من الحديث، المقصود من الحديث والله أعلم، أنه لا يفارق المسجد، لا يفارق مصلاه. نعم. يقول: هل تجزي ركعتان عن راتبة العشاء وركعتي الطواف؟ لا، هذه لا تنوب هذه عن هذه، يصلي ركعتي الطواف ثم يصلي السنة الراتبة، أو بالعكس يقدم هذه على هذه. وجزاكم الله.